يا لقلب يا لقلب سرور موجن توالى في حبيبي في حبيبي حمل أنا جل من شر جل من شرف الوجود بنور خمر القام خمر القام بهجة كان ترجى في الحسن أعلى مقامين وتنايا في مجده وتعالى يا لقلبي يا لقلبي.